الشبهة السادسة عشرة، ممن أفرط في هذا الباب تقريرا وتجويزا للخروج ابن حزم، وقد تقدم مناقشة ابن حزم في الشبهة الرابعة عشرة. لكن أيضا مما أخطأ فيه ابن حزم خطأ كبيرا في كتاب الفصل أنه نسب الخروج على الحاكم الفاسق إلى جمع من الصحابة وإلى جمع من الأئمة من التابعين ومن بعدهم، بل نسب ذلك إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي. أتدرون إن ابن حزم نسب جواز الخروج على الحاكم الفاسق إلى علي رضي الله عنه، قال وكل من كان معه، وإلى معاوية وكل من كان معه، وإلى عبد الله بن الزبير وكل من كان معه، ثم أخذ ينسبه إلى الحسن البصري وغيره من التابعين. وكل هذه النسب باطلة لا يصح الاعتماد عليها. وقد تقدم بيان أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه لا يصح الجزم بأنه خرج، بل له تأويل تقدم ذكره، هذا في الحسين فضلا عن علي ومعاوية وعبد الله بن الزبير. وقد تقدم أن عبد الله بن الزبير كانت له دولة وقد استقر الحكم له، فلا يقال إنه خرج. وكذلك التابعون لا تصح النسبة للحسن البصري، بل كلام الحسن البصري كثير في حرمة الخروج كما روى ذلك ابن سعد في طبقاته. ومثل ذلك بقية الأئمة، وقد تقدم بيان عدم صحة نسبة الخروج إلى أبي حنيفة ولا إلى مالك ولا إلى الشافعي. هذا يدل على أن نسبة ابن حزم هذه الأقوال لأولئك الأئمة لا تصح بحال لما تقدم بيانه، فإذا لا يعتمد على كلام ابن حزم في نسبة هذه الأقوال.